إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والميكروفون بصحبة الزميل رضا عبد السلام. سيدي يا رسول الله، يا صاحب الذكرى العطرة والسيرة الطيبة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سيدي يا رسول الله، يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي. سيدي يا رسول الله، يا نور يوم بعثت أقمت للحق بنيانا لا يهدم، وللعدل كيانا لا يهتز، وللرحمة مكانا في قلوب المؤمنين الصادقين الخاشعين. سيدي يا رسول الله، نسأل الله بجاهك عنده وأنت أحب الخلق إليه أن ترفع عن مصر ما تعاني، وأن تؤلف القلوب على الإخلاص والتفاني، وأن تجعل كل المصريين قلبا واحدا ويدا واحدة وهدفا واحدا، وأن ترفع الخلف والخلاف والخصام والشقاق، وأن يذكر الجميع وجه مصر الوضاء الجميل الذي حمى العروبة والإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، من أرض محافظة المنوفية، ومن مركز شبين الكوم، ومن قرية شبرا باص التي تحوي في ثراها علما من أعلام القرآن الكريم، من أعلام قراء القرآن الكريم، الذي ننقل لحضراتكم من مسجده، مسجد فضيلة الشيخ محمود علي البنا، الذي ولد سنة 1926 ودخل الإذاعة المصرية سنة 1948، وقرأ في محافل كثيرة وفي بلاد كثيرة، وقرأ بجوار سيد المرسلين سيدنا محمد في مسجده النبوي، وتوفي سنة 1985. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة موعد أذان المغرب. يرفع الأذان ابن فضيلة الشيخ أحمد محمود علي البنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن Oh.

Yeah. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من والله عليم حكيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الحجرات، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت خير بدء لهذا الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم من هنا من مسجد علم من أعلام القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، فضيلة الشيخ محمود علي البنا من قريته شبرا باص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. والآن نستمع إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور أمان قحيف. الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعن مستمعينا. اللهم آمين آمين. ونحمد الله عز وجل على أن جمعنا بكم في هذه المناسبة وفي هذه الذكرى العطرة. ما أطيب الذكرى وما أطيب صاحب الذكرى رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. ونشكر لهذا الفصيل الرائع من حملة الدعوة في بلادنا العاملين بإذاعة القرآن الكريم الذين لا يكفون عن الدوران في مصر نشرا لدعوة الله متنقلين بين مدنها وقراها. ونسأل الله عز وجل أن يسكن صاحب هذا المسجد من قام على بنائه فضيلة الشيخ أستاذنا معلمنا المرحوم الشيخ محمود علي البنا. وعود أحبة الله إلى الذكرى وصاحب الذكرى سيدنا ومولانا معلمنا وهادينا محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه. سيدي يا رسول الله، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا ووجهك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك يا رسول الله، لا ذكرتك مهموما ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. صلاة وسلاما دائمين متصلين عليك يا أول من تنشق عنه الأرض، صلاة وسلاما دائمين متصلين يا من تقرب بك آدم إلى ربه فقال يا رب بعزتك وجلالك أسألك أن تغفر لي ما ارتكبت من إثم، فقال ربنا سبحانه وهو أعلم يا آدم وما أدراك بمحمد حتى تقسم به علي مع اسمي، فقال يا رب قرأت على باب عرشك أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاسم إبراهيم أبو الأنبياء لم يكتب على العرش، واسم آدم أبو البشرية لم يكتب على باب العرش، واسم نوح صاحب الطوفان من أولي العزم من الرسل لم يكتب على العرش، واسم موسى عليه السلام كليم الله لم يكتب على العرش، واسم عيسى عليه السلام كلمة الله ونفخة من روح الله لم يكتب على العرش، بينما كتب على عرش الرحمن اسم من؟ اسم محمد نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إذا تحدثت أخي المسلم عن الشورى فأنت تتحدث عن محمد، وإذا تحدثت عن الشورى فأنت تتحدث عن سيرة محمد، وإذا تحدثت عن محبة الآخر فأنت تتحدث عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظة أذكر لكم موقفا بسيطا عن الشورى في حياته عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، اجتمعت بني النضير مع قريش مع بني سليم مع بني أسد مع غطفان، كل هؤلاء الكفرة الفجرة اجتمعوا جميعا للهجوم على مدينة رسول الله، للقهر لكل من يوجد في مدينة رسول الله. ماذا فعل الحبيب؟ هل اتخذ قرارا فجائيا؟ هل اتخذ قرارا انفراديا؟ علمنا وعلم البشرية من بعده أساة من أسس الحكم، علمنا الشورى. في نفس اللحظة جمع صلى الله عليه وسلم الصحابة، كل الصحابة، واستشارهم وأخذ رأيهم في أمر قريش وفي رغبتها في الهجوم على المدينة، وقال قولته التي حفظها التاريخ من بعده، وكل أقواله جديرة بأن يحفظها التاريخ من بعده صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا: بأبي وأمي نسأل الله عز وجل، نسألك يا ربنا في عليائك وكبريائك وجبروتك وقدرتك أن تبلغ نبينا الآن، الآن يا الله، الآن يا الله، بلغه سلام كل من في المسجد، اللهم بلغه سلامنا الآن، اللهم بلغه سلامنا الآن، اللهم بلغه سلامنا الآن، الآن يا رباه، الآن يا رباه، الآن يا رباه. جمع صلى الله عليه وسلم الصحابة وأخذ رأيهم في قضية الهجوم على المدينة: أنخرج لنلتقي بهم خارج المدينة أم نجلس في مدينتنا حتى يدخل علينا؟ أشار عليه بعضهم بالخروج وأشار بعضهم بالبقاء، لكنه صلى الله عليه وسلم أدرك أن الأغلبية مع الخروج، فخرج صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع رأيهم. عندما أخذ الرأي تكلم أبو بكر فأجاد، وتكلم عمر فأجاد، وتكلم من المهاجرين المقداد بن عمرو، قال: يا رسول الله، امضي حيث أمرك الله، والله والذي بعثك بالحق لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدين، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر رسول الله بذلك ونظر إلى الناس نظرة ثانية وقال: أشير علي أيها الناس. فقال الأنصار: كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: نعم. فوقف سعد بن معاذ، وما أدراك ما سعد بن معاذ، وقال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك واتبعناك، يا رسول الله امضي بنا حيث شئت، والله لو خط بنا البحر لخذناه معك، يا رسول الله اقطع معنا حبل من تشاء وصل بنا حبل من تشاء، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما ترضاه. نسألك يا ربنا أن تكرمنا في مصرنا، اللهم اكرمنا في مصرنا، اللهم اكرمنا في مصرنا، اللهم إن كان رزق المصريين في السماء فأنزله، وإن كان رزق المصريين في الأرض فأخرجه، وإن كان رزق المصريين بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فبارك لنا فيه، اللهم بارك لنا في أموالنا وفي أولادنا وفي أفعالنا وفي أقوالنا وفي ديننا، وبارك لنا في نبينا، وبارك لنا في صالحينا وفي علمائنا وفي أعلامنا وفي كل ما يرتبط بنا ونرتبط به يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة حول شخص أعظم الخلق وخاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد، ألقاها علينا الأستاذ الدكتور أمان قحيف ضمن فقرات احتفالنا هذا الذي نقدمه لحضراتكم من هنا من مسجد فضيلة الشيخ محمود علي البنا رحمه الله بقرية شبراباط مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. وتعالوا بنا إخوتنا إخوة الإيمان إلى ما يجب على المصريون الآن الالتزام به، وهو الدعاء، وهو ساحة وحبل بين العبد وبين ربه. إذا قال العبد يا ربي قال الرب لبيك عبدي، مع المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله الله الله ويبقى في النعيم مقيما. سيدي يا رسول الله، والله ما خلق الإله ولا برا، والله بشرا يرى، والله ما خلق الإله الحبيب. عطر الدنيا بذكر المصطفى، إنه روض البرايا أجمعين. ربه أثنى عليه أفى ربه أثنى عليه وكفى عصمة العالم في دنيا ودين يا سيدي يا حبيبي يا والعالم يغشى الرقود بصباح دونه الصبح المبين حار في أضوائه كل لبيب لا من أرض الحبيب الحبيب شمسه من نور ربي لا تغيب يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى الله سيدنا النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم صلى أن لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم من هنا احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة من ليالي شهر ربيع الأول شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم من مسجد فضيلة الشيخ محمود علي البنا بقرية شبرا باص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية وقد استمعنا إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. أيها الإخوة المؤمنون من أنجال الشيخ حضر معنا السيد اللواء شفيق محمود علي البنا وفضيلة الشيخ أحمد محمود علي البنا والأستاذ شريف محمود علي البنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات الزملاء من الهندسة الإذاعية أحمد صبحي نبيل عبد الجليل فوزي المرحوم ومن أسرة المذيعين كان معكم رضا عبد السلام والآن يعود الميكروفون إلى استديوهاتنا محملا بكل الأمنيات الطيبة لنا ولكم ولمصرنا العزيزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.